لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: غزوة ذات الرقاع. يقول: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر واطمأن بالمدينة، سمع بتجمع البدو من بني أنمار وثعلبة ومحارب، تجمع هؤلاء للإغارة والهجوم على المدينة، والبدو هم سكان الصحراء. يقول: فاستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، جعله أميرا على المدينة أو نائبا على المدينة حتى يقوم بالصلاة بالناس ويؤم الناس بالصلاة ونحو ذلك. وقصد في نحو 700 من الصحابة موضعا يقال له نخل أو نخل. قصد موضعا، موضعا هو المفعول به، يعني قصد هذا الموضع وتوجه إليه، على بعد 2 من المدينة، يعني مسافة تقطع في 2. فلقي جمعا من غطفان، اسم قبيلة، فلقي جمعا من غطفان، فتقارب الفريقان وأخاف بعضهم بعضا ولم يدر القتال، يعني لم يحدث قتال. وأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة 2 ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى 2، طائفة تصلي وطائفة تحرس حتى لا يكون هجوم من الكفار عليهم وهم يصلون. يقول: وصلى بالطائفة الأخرى التي كانت تحرس 2، فكانت له 4 وللقوم 2، كانت له 4 الفريضة 2 لأنه مسافر، وأما 2 الأخريان فنافلة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن 2 الأخريان نافلة، والأوليان هما الفريضة. يقول: وهي صلاة الخوف. نعم، وهي صلاة الخوف، ولها صور أخرى مروية في الأحاديث. انظر أي كتاب من كتب الفقه أو كتاب زاد المعاد لابن القيم عليكم السلام، تجد صور صلاة الخوف، حوالي 6 ثابتة أو 5 ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة. يقول: ثم ألقى الله الرعب في قلب العدو فتفرق جمعه، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا فيه فائدة، وهي أهمية الصلاة وعظم قدرها وشأنها، فلا تترك حتى عند الخوف. وكذلك أثر الصلاة في حصول النصر، فالصلاة دوما مع المسلم كالسلاح مع الجندي، فهناك صلاة للاستسقاء، وصلاة للخسوف والكسوف، وصلاة للتوبة، وصلاة تحية المسجد، وصلاة للحاجة على قول بعض أهل العلم، وصلاة للخوف، وصلاة للاستخارة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فدوما الصلاة لجوء إلى الله واستعانة به، ولذلك هي من أعظم أسباب تحصيل وتحقيق النصر والتمكين. وإذا كان النصر والتمكين فهدفنا منه تحقيق العبودية، وإقامة الصلاة أعظم صور هذه العبودية بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وفيها كذلك أهمية القائد العالم بأحكام الشرع، فهو المقدم يقيم للناس الدين ويقيم الدين في الناس. وفيها أيضا فائدة ثالثة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عامة لأمته؟ والراجح الثاني، فبقدر تحقيق الإيمان يكون الرعب في قلوب أعداء الإسلام، فهذا سلاح خاص بهذه الأمة أن يخافهم أعداؤهم وإن كانوا على مسافة بعيدة منهم. يقول: وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع. الرقاع جمع رقعة. يقول: لأن أقدام المسلمين نقبت لأجل المشي، لأجل يعني بسبب، ونقبت يعني تشققت. تشققت، نعرف أن النقب أصلا هو الخرق، كما يقال النقاب. لماذا سمي بذلك؟ ها، لوجود النقب فيه الشق. نعم. فأقدامهم نقبت أو نقبت، نقبت لأجل المشي يعني بسبب المشي. فماذا فعلوا؟ فلفوا أو لفوا عليها الخرق، جمع خرقة، قطعة من القماش، كما قال أبو موسى: سميت ذات الرقاع أو ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا، كما في صحيح البخاري: لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. كانوا يلفون الخرق على أقدامهم وأرجلهم رضي الله عنه. وهذا يبين لنا قدر الصحابة رضي الله عنهم وأثرهم العظيم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، مهما رغم ما كانوا فيه. في صوت يا حاج بعد إذن. رغم ما كانوا فيه من الشدة، يعني مثلا لم يشترطوا توفر الإبل التي يركبونها مثلا حتى نخرج معك للغزو، لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا ولم يتألموا حتى وينقلوا ذلك، وإنما صبروا وبذلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا يبين لنا قدر البذل والتضحية الذي قدمه الصحابة رضي الله عنهم نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. الذي نقل الحديث أبو موسى الأشعري في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا. ركعتان فريضة وركعتان نافلة، فهو صلى قصرا. أنا قلت ركعتان فريضة والركعتين الأخريان نافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتم الصلاة بل قصرها. وهناك صور لصلاة الخوف تصلى ركعتين فقط، يصلي ركعة ويقوم طائفة من الجيش تحرس، ثم تأتي بالطائفة التي تصلي معه تأتي بالركعة الثانية والرسول جالس، ثم تسلم وتنصرف، ثم تدخل الطائفة الثانية معه فيقوم فيصلي بهم ركعة تكون لهم الأولى وله الثانية، ثم يظل جالسا وتقوم الطائفة تأتي بالركعة الثانية ثم يسلم بهم. هناك صور أخرى، يعني هذه إحدى صور صلاة الخوف. فلفوا عليها الخرق وهي الرقاع. وقيل، يعني قيل في ماذا؟ في سبب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع. قيل: لأن أراضيها وجبالها ذات ألوان مختلفة كأنها رقاع. وقيل: بل هي اسم لمكان الغزوة. طبعا الصحيح في ذلك الأول، لأنه وارد في حديث صحيح كما قلت لكم في صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي، يقول: وسقطت أظفاري. تخيل الأظافر، الجمع الصحيح لها الأظفار، سقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق. اسمع ماذا قال: قال: فسميت ذات الرقاع. هذا يدلك على أن السبب الصحيح في تسميتها ما حدث لهم من شدة في هذه الغزوة. يقول: ومن أروع ما وقع في هذه الغزوة، يعني من المواقف الجميلة التي حدثت في هذه الغزوة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ذات يوم تحت شجرة ظليلة. نزل يعني جلس واستقر تحت شجرة ظليلة، لأن الصحابة كانوا إذا أتوا على شجرة ظليلة تركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شجرة ظليلة يعني لها ظل، لأن بعض الشجر يكون ورقه قد تساقط فلا يكون له إيه؟ ظل. فالصحابة من أدبهم يؤثرون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ويفضلونه على أنفسهم، يتركون له الشجرة الظليلة ويتفرقون هم يستظلون بالشجر الذي ربما يكون ظله أقل من ذلك. يقول: فعلق بها سيفه ونام. علق الرسول السيف بماذا؟ بالشجرة، على الشجرة، ونام. وتفرق الناس تحت الأشجار وناموا أيضا، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم. اخترطه يعني أخذه وأخرجه من الغمد، من الجراب، أخرجه وجعله صلطا مسلولا يعني. ثم يقول: فاستيقظ وهو في يده صلتا. صلتا يعني بغير غمد، بغير جراب، الجراب الذي يوضع فيه الايه؟ السيف. فقال: أتخافني؟ يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ كأنه يسأل عن السبب، لماذا لا تخافني؟ من يمنعك مني؟ يمنعك يعني يحفظك ويحميك. من يمنعك مني؟ قال: الله. قال الصحابي: فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي له: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: كن خير آخذ. يعني إذا تمكنت أنت الآن فكن خير من أخذ السيف بعد أن كان في يدي. وهو هنا يحاكمه إلى أخلاق الأعراب، أخلاق العرب، يعني أنا قدرت عليك وما آذيتك، فإذا قدرت علي فرد الجميل ولا تؤذني. يقول: فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم، ولكنه أعطى العهد أنه لا يقاتله، يعني لا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مع قوم حاضر يقاتلونه. فخلى سبيله يعني عفى عنه، فذهب إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فوائد: أولها ما تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى، وأن حياته المباركة كانت عرضة للأخطار، كثيرا ما تعرض للخطر صلى الله عليه وسلم نصرة لدين الله وإقامة لدين الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إحدى صور ذلك. وأيضا فيها حفظ الله عز وجل لنبيه، كما قال الله: والله يعصمك من الناس. كان من الممكن أن يقتله بالسيف وهو نائم، لولا أن الله قدر أن ذلك لن يكون، لن يصل أحد إليه حتى يبلغ الرسالة. والله يعصمك من الناس. لذلك لما أتى النبي المدينة صلى الله عليه وسلم كان له حراسة، فلما نزل قوله تعالى الله يعصمك من الناس أمرهم أن ينصرفوا، لأن الله عز وجل يعصمه ويحفظه ويحميه. وفيها أيضا، فيه أيضا من الفوائد صدق توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، لأن السيف في يد الرجل ويقول له تخافني، قال لا، مع أن هذا ربما يندرج تحت أنواع الخوف الطبيعي، يخاف من القتل، يخاف من الأسد والسبع ونحو ذلك، لكن قال الله، قال لا، يعني لا أخافك، من يمنعك مني؟ قال الله. فكأن الرجل أصابه رعب وشدة فسقط السيف من يده، فالله عز وجل يحفظ ويحمي من صدق التوكل عليه والاستعانة به، لا يكله الله عز وجل إلى الخلق، بل يحميه ويحفظه. فلذا سقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ، فدعاه إلى الإسلام. وهذا فيه أهمية الدعوة في كل الأحوال وعلى يعني كل الأصعدة وفي كل المواقف، يستغل الداعية الموقف للدعوة إلى الإسلام. دعاه إلى الإسلام فلم يسلم، هل فيه دليل على أنه لم يسلم مطلقا؟ لا، ليس فيه دليل، ربما أسلم الرجل بعد ذلك، وإن لم يكن قد أسلم فقد استفدنا أنه لن يعادي أهل الإسلام ولن يقاتل أهل الإسلام. فقال له أو أعطاه العهد على أنه لا يقاتله ولا يكون مع قوم يقاتلونه، فخلى سبيله، يعني تركه ينصرف، فذهب إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس. وهذا فيه فضيلة حسن الخلق والعفو عن الناس، وأثر ذلك في الدعوة للإسلام، أثر حسن الخلق والعفو عن الناس في تحبيب الناس في الإسلام، الناس يحبون صاحب الخلق الطيب ويقبلون منه ولا يقبلون من الفظ الغليظ، وإن كان معه من العلم أضعاف أضعاف ما مع الأول. فهذا الرجل لما رأى هذه الأخلاق الطيبة ذهب إلى قومه يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حد ذاته دعوة، هذا في حد ذاته دعوة. فأنت لو كانت لك أخلاق طيبة تعامل بها الناس مسلمهم وكافرهم، فهذه دعوة إلى الله في حد ذاتها، وإن لم تتكلم معهم تحسن إلى الناس، يعني توصل إليهم المعروف، تكف شرهم، شرك عنهم وأذاك عنهم، هذه دعوة صامتة في حد ذاتها. لذلك من أهم أخلاق الداعية العفو عن الناس والصفح عنهم والسعي في قضاء حوائجهم. وعامة أهل المغازي يقولون، المغازي جمع غزوة، يعني الذين يكتبون عن الغزوات يقولون إن هذه الغزوة وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، والصحيح أنها في السنة السابعة بعد خيبر، لأن أبا هريرة وأبا موسى رضي الله عنهما كانا في هذه الغزوة، يعني اشتركا فيها، وهما إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة بعد فتح خيبر كما تقدم. يقول وقد أرسلت قبل هذه الغزوة وبعدها عدة سرايا، سرايا جمع سرية، وهي قطعة من الجيش لأنها تسري بالليل سميت سرية، لماذا؟ لتأمين الطرق وتأديب المعتدين وتفريق المجتمعين، نطوي ذكرها حتى لا يطول الكلام، نطوي ذكرها يعني لن يذكرها المؤلف الذي يريد معرفة هذه السرايا وباقي الأحداث بين هذه أو بعد هذه الغزوة وقبل عمرة القضاء، يرجع إلى كتب السيرة المفصلة. يقول عمرة القضاء، نعم ذكرتها والله، قلت صلتا يعني ليس في الجراب. السيف ماذا فيما يوضع السيف؟ هل تمشي بالسيف هكذا ولا في الايه؟ قن هذه باللغة العربية ولا لغتكم؟ لا، في اللغة العربية يسمى الجراب. عادي اسمه ايه؟ نور، صح؟ يوضع السيف في شيء يسمى جراب. نعم، فلما تخرج السيف من الجراب تقول هذا السيف صلتا، يعني مسلولا. نعم، وأنا قلت مسلولا أيضا وأنا أشرح، صح؟ اخترط يعني أخرجه من الجراب، سله أو اخترطه وأخذه وأمسك به. أسئلة أخرى؟ تمام؟ ها سل توجد أسئلة؟ لا مشكلة، يعني سلوا كما شئت. نعم، المعتدين الذين يعتدون على حدود المدينة المنورة، يهجمون بالليل مثلا ويسرقون بعض الإبل والغنم ونحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا لتؤدب هؤلاء وتمنعهم من الاعتداء على المدينة. يقول عمرة القضاء، لماذا العمرة؟ طبعا نعرف معنى عمرة، لماذا يقال القضاء؟ نعم، ولكن هذه ليست قضاء عن عمرتهم، لأن هذا الاسم، هذا الاسم ربما يفهم منه أنهم يقضون العمرة الإيه؟ التي كانوا أتوا لها عام الحديبية. أنت مثلا فاتتك صلاة، كنت نائما، فماذا تفعل؟ تصليها إذا استيقظت، تمام؟ تسمى ماذا؟ قضاء. وأنت لو فعلتها في الوقت تسمى أداء. طب هم لا أتوا للعمرة فمنعهم الكفار فعادوا، هل تقضى هذه العمرة؟ لا، خاصة لأنهم تحللوا وحلقوا ونحو ذلك. لكن هذا اصطلاح اصطلحه أهل السير، لكن لابد أن ننتبه لهذا المعنى، أنها ليست قضاء للعمرة السابقة. فهم تحللوا من عمرة الحديبية وحلقوا رؤوسهم، وهذه لم تكن قضاء. طيب لماذا سميت كذلك طالما ليست قضاء لعمرة الحديبية؟ لماذا يقال عمرة القضاء ويقال أيضا عمرة القضية؟ ما السبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى عليها قريشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى عليها قريشا، يعني عقد معهم صلحا على أن يأتي العام المقبل لأداء العمرة، فهذا مقتضى صلح الحديبية، فلذلك يقال عمرة القضاء أو القضية، لأجل أنها التي قاضى عليها قريشا. نعم سأل. هذا يعني اصطلاح يصطلح عليه أهل السير، وبعض المصنفين يقولون لأنها قضاء للعمرة السابقة، لأنهم أتوا للعمرة عام الحديبية فصدهم الكفار فعقدوا صلح إيه؟ الحديبية، ثم أتوا هذا العام للعمرة التي اتفقوا مع المشركين أنهم نعود هذا العام ونأتي العام الإيه؟ القادم. هل هذا الإتيان وهذه العمرة تكون قضاء عن العمرة السابقة؟ لا، لأنهم في العمرة السابقة تحللوا من الإحرام وحلقوا رؤوسه. طب لماذا سميت عمرة القضاء؟ لأنها قاضى الرسول بها قريشا، يعني بيني وبينهم قضية وبيني وبينهم نزاع، فاتفقنا أن آتي في العام القادم، فيقال عمرة القضاء أو عمرة القضية، وليست أنها قضاء عن العمرة السابقة. قاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين عليها، يعني مقتضى أو بموجب صلح الحديبية أن آتي لأعتمر أنا والصحابة. يقول وفي ذي القعدة، عليكم السلام، وفي ذي القعدة، وهذا هو الضبط الصحيح، القعدة وليس القعدة. وفي ذي القعدة سنة 7 من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة التي تم الاتفاق عليها في صلح الحديبية، واستخلف على المدينة، استخلف يعني جعله خلفا له، خليفة له، يصلي بالناس ويراعي أحوال المسلمين ونحو ذلك. أبا رهم الغفاري، أبا رهم الغفاري. وساق معه 60 بدنة، ساق يعني قاد، أخذ معه 60 بدنة، والبدنة إيه؟ الإبل، الناقة، البعير، الجمل. وجعل عليها ناجية ابن جندب الأسلمي، جعل عليها يعني يرعاها ويحرسها، هو راعي هذه الإبل. طب السؤال، هو خرج للحج أم للعمرة؟ هل العمرة فيها ذبح؟ نعم، أكثر الناس يظن أنه لا يوجد ذبح أو نحر في العمرة، وهذا خلاف الصحيح، بل هناك نحر وذبح ولكن مستحب وليس بواجب، يعني يستحب الإهداء إلى البيت. الإهداء يعني سوق الهدي أو إرساله أو ذبحه أو إرساله، وإن لم تكن معتمرا أو حاجا. وهذه معلومة جديدة، يعني أنت الآن في مصر تعرف بعض أصحابك في مكة، تتصل وانت تقول له سأرسل لك مثلا 1000 ريال أو أكثر، اذبح لي شاة أو بقرة أو ناقة ووزعها على فقراء الحرم هدية للحرم، للكعبة، للبيت. هذه سنة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي وهو بالمدينة، يعني لم يخرج للعمرة ولا للحج، لكن هو يرسل ذلك إهداء للبيت. وفي العمرة أيضا يجوز ذلك وهي سنة، بخلاف الحج يكون فيه واجبا إذا كان الإنسان يحج بنسك التمتع أو القران، أما المفرد فليس عليه هدي، والمتمتع إن كان من أهل مكة فليس عليه أيضا هدي، لكن هذا في حق الآفاقي الذي أتى من خارج مكة. لذلك أخذ أو ساق معه 60 بدنة وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي. يقول وحمل معه السلاح، لماذا؟ مع أنه لم يذهب لحرب، لذلك قال حذرا من غدر قريش لأنهم قد يغدرون. وهذا يعطينا درسا مهما، ألا وهو أخذ الحذر والحيطة من غدر الكفار عموما. أنا لا أغدر ولا أخون، ولكن أخذ الحذر والحيطة، وخذوا حذركم، فلا لا يعني لا أتهم بالغفلة ولا يغافلوني باعتداء، فلا يكون مثلا معي سلاح وأقول ليتني أتي، لا، أخذ معي السلاح حتى لو حدث شيء نكون أو أكون جاهزا لرد الاعتداء. وهذا من حسن الأخذ بالأسباب، أتوكل على الله نعم، ولكن لا مانع من مع التوكل من الأخذ بالسبب، بل الأخذ بالأسباب من الإيه؟ من التوكل على الله. واستعمل عليها بشير ابن سعد، يعني جعله مسؤولا عن الإيه؟ ها؟ أين ذهبت؟ جعله مسؤولا عن الأسلحة. وكان معه 100 فرس عليها محمد بن مسلمة. نلاحظ هنا فائدة مهمة، حسن التنظيم والتخطيط والترتيب، وليس كما يفعل بعض الناس يخرج ويترك الأمر لله، يقول نتوكل على الله، طيب إذا فاجأك شيء يقول نتصرف حينها، لا، ترتب أمورك. هذا قائد الفرسان، وهذا يستعمل على السلاح، وهذا يستعمل على الإبل والبدن، واضح؟ إذن الترتيب والتخطيط هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ترتب لحياتك وتخطط حياتك، وهذا من الأخذ بالأسباب، وتخطط مثلا سنوات ربما قادمة، بعد سنة مثلا سأتزوج، وبعد سنة سأدخل مثلا أدرس مادة كذا وبعد سنتين سأحصل شهادة كذا وبعد ثلاث، وهذا كله إن شاء الله نعم، لكن التخطيط مهم وترتب حياتك فهذا مهم، يوفر عليك الكثير من الجهد والوقت، وتحاسب نفسك كل فترة عن تحقيق وتحقق هذه الأهداف، وتبحث في الوسائل التي تعينك على تحقيقها. يقول طبعا محمد بن مسلمة هذا من المقاتلين الشجعان معروف، هذا أحد فوارس الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد القواد، وهذا يدلك على معرفة القائد بإمكانات جنوده، هذا يصلح للقيادة، هذا لا، هذا يكون فقط على رعي الإبل. هل ممكن أن نأتي مثلا بناجية ابن جندب الأسلامي نجعله على الأفراس مثلا؟ لا، هذا له وظيفة تناسبه وهذا له وظيفة تناسبه، وهكذا أنت تفعل مع الناس في الدعوة إلى الله، هذا يصلح للأذان لكن لا يصلح للخطبة، وهذا يصلح لخطبة الجمعة لكن لا يستطيع أن يعطي درسا، وهذا لا يصلح لشيء من ذلك وإنما يصلح لتنظيف المسجد، ينفع ولا لا ينفع؟ نعم، الذي يفتح المسجد مثلا يتوقف عليه كل شيء سيكون بعد ذلك في المسجد، صح؟ إن لم يأتي لا خطبة ولا درس، صح؟ يبقى كل إنسان له وظيفة، وكل الوظائف مهمة، ومهمتك أنت أن تعرف قدرات الناس وما الذي يصلح له هذا الإنسان وما الذي لا يصلح له وهكذا، وتوزع المهام على الأفراد. هذا نجده كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأحرم من ذي الحليفة ولبى معه المسلمون. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، ويسمى أبيار علي أو آبار علي، وليس هو علي بن أبي طالب كما يظن البعض، بل رجل آخر يعني هو الذي أعمر هذا المكان واعتنى به ونحو ذلك، وحفر الآبار للحجاج ونحو ذلك. والحليفة تصغير حلفة، وهي نبات معروف، لذلك يقال حليفة. ولبى معه المسلمون، وهذا يكون حين هذا السنة فيه بعد أن يركب الدابة، يعني ينزل وادي ذي الحليفة ويغتسل إذا شاء، ويجوز له أن يغتسل أيضا في المدينة ويلبس ثيابه أيضا في المدينة لا مانع، لكن لا يدخل في النسك ولا يحرم إلا من الميقات. ولو أحب أن يغتسل في الميقات ويلبس الثياب في الميقات هذا أيضا جائز، هذا جائز وهذا جائز، وكلاهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام متى يلبي ويدخل في النسك؟ حينما يركب الدب، حينما تحركت به راحلته لبى، فهذه السنة. لو أحرم وهو في المسجد يجوز، لكن نحن نتكلم عن السنة. ومن السنة أيضا الصلاة في هذا الوادي، وادي ذي الحليفة، نعم، لأنه واد مبارك كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك، صلي فريضة، أنا أذكره، يصلي فريضة ويحرم بعدها، أو يصلي صلاة الضحى أو سنة وضوء، لا توجد صلاة تسمى سنة إحرام، وإنما من السنة أن يقع الإحرام بعد الفريضة أو إن كانت فريضة، إن لم تكن فريضة يصلي أي صلاة مسنونة، سنة وضوء، صلاة ضحى، قيام ليل ونحو ذلك. يقول وواصل سيره حتى إذا بلغ وادي يأجج أو يأجج، اسم مكان، هذا اسم مكان، فلما بلغ يأجج، نعم يأجج اسم واد، اسم مكان، وادي يعني ايه؟ كل الأسماء غريبة، هذا فقط فدك وخيبر وكلها أسماء غريبة لأنها متعلقة بالبيئة، يعني فهي كل بيئة لها أسماء مختلفة، هنا في مصر أسماء مختلفة، عندكم أسماء مختلفة. يقول حتى إذا بلغ وادي يأجج وضع السلاح. إذن لم يأخذ معه السلاح ويدخل به إيه؟ مكة الحرم. وخلف عليها على السلاح يعني أوس ابن خولي الأنصار في 200 ماشي في 200 من الصحابة، لأنه يحتاج معه محمد بن مسلم. محمد بن مسلم قائد لا يصلح أن يترك يحرس السلاح، تمام؟ فترك أوس بن خولي الأنصاري في 200 من الصحابة في هذا المكان. وماذا يقول؟ وتقدم بسلاح الراكب. ما سلاح أو خولي الأنصاري؟ أوس بن خولي الأنصاري سلاح الراكب ما هو؟ يقول السيوف في القرب. القرب جمع قربة، وهو الجراب كما ذكرنا الذي يوضع فيه السيف. فدخل مكة من ثنية كداء أو كداء بفتح الكاف. دخل مكة من ثنية كداء. ثنية يعني مكان أو طريق بين جبال يمشي فيه الإنسان. فدخل من ثنية كداء، ولذلك يقولون السنة الدخول من هذا المكان، وهو معروف إلى الآن. وهناك مكان آخر يقال له كداء. ما الفرق؟ الضم والفتح، هذه كداء، والتي الأخرى إيه؟ كداء. ويقال كدا، يقال كدا بالإيه؟ بالمد، كدا بالألف، يعني لا توجد همزة. هذه صحيحة وهذه صحيحة. فيحدث الخلط عند بعض طلبة العلم، هل هي كدا أم كد أم كدا، بالضم أم بالفتح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من كداء أو كدا وخرج من كداء مكان آخر، تمام؟ طب كيف تذكرها؟ الشيخ ابن باز رحمه الله له عبارة جميلة يذكرها، يقول ادخل وافتح واخرج واضمم، لأن الإنسان لما يدخل يفتح صح، ولما يخرج يغلق يضمم أو، تمام؟ فكان يقول إيه؟ ادخل وافتح، يعني الدخول من كداء بالفتح والخروج من كداء بالضم، تمام؟ مكان آخر يعني. فدخل مكة من ثنية كداء التي تطلعه على الحجون. تطلعه على الحجون يعني يصل منها إلى مكان يسمى الحجون، وهذا الاسم لا يزال موجودا أيضا إلى الآن في مكة. يقول وهو على ناقته القصواء. كان يركب الناقة، والناقة كان اسمها القصواء. والمسلمون متوشحون السيوف. متوشحون يعني علقوها في رقابهم، يعلق السيف في رقبته، ويكون يعني كذلك حتى يكون على وضع الاستعداد يأخذه متى شاء سريعا يعني. محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. محدقون يعني محيطون، أحاطوا به، يعني هو في الوسط وهم حواليه، يلبي ويلبون. والسنة التلبية منذ الإحرام حتى رؤية الكعبة، حتى دخل المسجد الحرام فاستلم الحجر الأسود بمحجنه ثم طاف وهو على راحلته. هذا فيه الاعتناء بالقائد والإمام وحسن الرعاية له، هذه فائدة. الثانية سنية الدخول من هذا المكان إن تيسر، يعني لا تشق على نفسك ولا على الناس، لأنه قد يصعب على الإنسان أن يدخل من هذا المكان بعينه. اسم الطريق أظن يعني لا يزال معروف، كداء أو كداء والحجون، طريق الحجون. لا، ليس بابا للحرم، هو طريق يمشي فيه الإنسان، يسمى طريق الحجون. كذلك من الفوائد، لا توجد أو ليس الطواف تحية للمسجد الحرام، وإنما تحية المسجد الحرام الصلاة كسائر المساجد. لأن بعض الناس يقول كلما دخلت المسجد فطف تحية المسجد، وبعضهم يؤلف ويخترع فيقول طواف مرة واحدة. لا يوجد طواف مرة واحدة، الطواف دوما سبعة أشواط. يقول طيب كلما أدخل المسجد أحيي المسجد سبعة أشواط، وما الذي قال لك ذلك؟ الطواف عبادة مستقلة يفعلها الإنسان إذا شاء بعد أن ينتهي من المناسك، تمام؟ طب تقول الرسول دخل فطاف مباشرة. نعم، لأنه يريد إيه؟ العمرة، فعل الطواف العمرة. لكن لو كان يدخل يريد أن يجلس يصلي ركعتين ويجلس، فهمتم؟ إذن ليست تحية المسجد الطواف كما يظن بعض الناس، بل تحية المسجد كسائر المساجد صلاة إيه؟ صلاة إيه؟ ركعتين، تمام؟ وأما الطواف يفعله إذا شاء، وثوابه عتق رقبة. من طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعة أشواط ثم صلى ركعتين فهو كعتق رقبة. واضح؟ لأن بعض الناس يظن أن الطواف فقط للعمرة والحج. لا، الطواف يكون في أي وقت، تطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين. طيب، فاستلم الحجر الأسود بمحجنه. المحجن عصا ملوية مثل العكاز، يعني عصا لها طرف ملوي معقوف يعني، وهذا يدل على جواز استلام الحجر بشيء، بعصا، بشمسية مثلا ونحو ذلك، إن لم يصل إليه بيده. يبقى يستلم الحجر بيده، يمسح عليه أو يقبله أو يضع رأسه عليه يسجد عليه، أو يستلمه بعصا ونحو ذلك، كل ذلك جائز. لكن التقبيل لا يكون إلا إذا لمسه أو الشيء الذي لمسه، أما إذا أشار فلا يقبل. يعني إذا لمس الحجر بالعصا يقبل العصا، إذا لمسه بيده يقبل يده، إذا أشار فقط لا يقبل. فهم؟ لو استطعت هذا يعني تقبل الحجر. نعم، تقبل الحجر يشهد لك يوم القيامة، يبعث يوم القيامة له لسان ينطق يشهد لكل من استلمه بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تؤذي الناس، لأن استلام الحجر سنة وإيذاء الناس حرام. فهل تفعل سنة، تفعل حراما لكي تأخذ ثواب سنة؟ والأمر يعني يكون أكثر حرمة في حق المرأة. بعض النساء تصر على الوصول للإيه؟ للحجر، فتدخل وتخرج بغير خمارها. هذا كثير، لا تتعجب. ويعني تعجن وسط النساء، وسط الرجال، يعني تعرف وشبك بين أصابعه، يعني أشد من ذلك. وطبعا نحن لا نتهم المسلمين بشيء من الحرام، لكن هو لا يشعر بشيء، هو يدفع من أمامه، لا يعرف هل هو امرأة هل هو رجل، ومشكلة. وبعض الناس يجرح يصب، وهذا رأيته بالفعل، وبعض الناس يسقط على الأرض ممكن يموت، ومشكلة كبيرة. فلذلك نقول لو تيسر بغير مزاحمة افعل، ويعينك على ذلك يعني طبعا التوكل على الله، هذا أعظم سبب، أن تدعو الله أن ييسر لك ذلك. ثم من الأسباب أن تدخل يعني من جانب الكعبة الذي عند الباب، تعرفون باب الكعبة، جنب الباب الحجر الأسود، تمام؟ يعني هذه الكعبة، الباب هنا، الحجر الأسود هنا، عند الحجر يقف ايه؟ يقف شرطي، مش يقف يستهلك، يقف بعض العساكر الشرطي عند الحجر. تمام، ادخل من هذه الناحية تجد عند هذا الشرطي يقف خلف حجر أبيض من الرخام والعسكري يقف خلفه، فأنت إن لم تجد هنا نساء، لأن هذا الجزء ربما يخصص للنساء، إن لم تجد هنا نساء يعني قف عند الملتزم. تعرفون الملتزم؟ باب الكعبة ها هو والحجر ها هو، هذا الجزء يسمى الملتزم. من السنة أن تقف على الملتزم وتلصق صدرك ووجهك بالكعبة وتدعو من أماكن إجابة الدعاء. بعد الاستلام لا تخرج، ولكن ابقى مكانك ملاصقا للكعبة وتقدم يسيرا واحتضن هذا الحجر الأبيض الذي يقف خلفه العسكري، يعني امسكه بيدك ولا تدفع أحدا. مباشرة ستجد الناس تدفعك لإيه؟ للحجر، ولن تزاحم. فهمت الطريقة؟ لأن بعض الناس يأتي من هنا يريد أن يستلم الحجر، كل من يخرج ماذا؟ يدفعه، لكن أنت هنا الكل يدفعك للأمام. فهمت الفرق؟ فهذه أسهل وليس فيها إيه؟ إيذاء لمين؟ للمسلمين. نعم، نسأل أن يرزقنا الحج والعمرة ويتقبل منه. يقول: طاف على راحلة، هذه فيها فائدة أخرى، مشروعية الطواف راكبا، يجوز الطواف راكبا على الكرسي على راحلة وبغير عذر. تمام، بعض العلماء يقول طاف على الراحلة حتى يراه الناس ويتعلمون منه، لا مانع، لكن لو أن الإنسان كان متعبا مثلا وطاف على كرسي أو على عربة ونحو ذلك يجوز له ذلك. يقول: ثم طاف وهو على راحلته وطاف معه المسلمون يرملون حول البيت كاشفين مناكبهم اليمنى شأن الفتوة والقوة. وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله صلى الله عليه وسلم، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يقول: يرملون حول البيت، الرمل التقارب بين الخطى والمشي في المحل، التقارب بين الخطى، يعني لا تجعل الخطوة كبيرة. إنسان بعض الناس لما يمشي يفتح رجليه كثيرا تكون الخطوة كبيرة، لا، الرمل الخطوة إيه؟ قصيرة. والمشي في المحل، يعني مثل الذي يفعل التدريبات مثلا العسكرية، تعرفون ولا لا؟ ها؟ يبقى هذا يسمى الرمل. تمام، طيب، كاشفين مناكبهم اليمنى، المنكب الكتف الأيمن يكشف متى؟ في الطواف كله وليس في الأشواط الثلاثة، في السبعة أشواط. الرمل هو الذي يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، المشي السريع هذا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، لكن كشف الكتف الأيمن يكون في الطواف كله، في السعي لا يكشف، يغطيه، وبعد الطواف مباشرة يغطيه عند صلاة ركعتين خلف المقام. طيب، شأن الفتوة والقوة، هذا يبين لك السبب في الأمر بالرمل وكشف المناكب. يعني الصحابة فعلوا ذلك لأن الرسول أمرهم بذلك. لماذا أمرهم بذلك؟ ليري الكفار قوتهم، حتى تظهر قوتهم أمام المشركين، لأنهم أتوا من المدينة والمسافة بين المدينة ومكة حوالي 500 كيلو أو أقل قليلا، فالإنسان يأتي متعبا، فإذا دخل البيت يطوف فربما يمشي إيه؟ ها؟ بصورة الإنسان المتعب، فإذا رآهم الكفار قالوا هؤلاء يعني قوم لا قوة فيهم وكذا، ها؟ فيطمعون فيه، لكن لما يكشف كتفه الأيمن ويمشي بهذه الصورة هذا يرهب من؟ الكفار. فهمتم؟ معنى قريب، الفتوة مأخوذة من الفتى، والفتى هو الصغير، شاب صغير. وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف يقول: خلوا، يعني ابتعدوا بني الكفار، وهم كفار، أبناء كفار، صح؟ يعني يخاطبهم بني الكفار: خلوا بني الكفار عن سبيله، يعني عن طريقه، يعني أفسحوا له الطريق. خلوا فكل الخير في رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله. التأويل تحقق الشيء، تحقق الخبر، تمام. يوسف عليه السلام قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، تمام. تأويل رؤياي يعني هو قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. هذه الرؤية متى تحققت؟ بعد سنين. فنقال تأويل رؤيا يوسف كان بعد كذا وكما. ما معنى تأويل؟ تحقيق. تأويل تأتي بمعنى تفسير أيضا، وتأتي بمعنى التحقق، كما قال الله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ما معنى تأويله؟ تحقق ما وعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعدهم بكذا وكذا، ووعدهم بيوم القيامة، ووعدهم بأنه سينتصر عليهم، فهذا أيضا بمعنى التحقق، تمام. فهنا عبد الله بن رواحة يقول للكفار: اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيل. هو تنزل القرآن في أول الأمر وأنتم كذبتموه، وقلنا لكم سيتحقق وتحقق الآن، فاليوم نضربكم أيضا ونقاتلكم على تأويله وتحققه كما ضربناكم على إيه؟ تنزيل. ضرب بالسيف يعني إن اعتدى الكفار يضربون. تنزيل القرآن يعني، تنزيله يعني تنزل القرآن، لأن القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، كذبه الكفار، القرآن أخبرهم أنهم سيفتحون مكة فكذب الكفار فأتوا لفتح مكة، فتحقق ما نزل في القرآن. فاليوم نضربكم على تأويله يعني تحقق وعد القرآن كما ضربناكم قبل ذلك على تنزيله، يعني القتال الذي كان للدفاع عن القرآن وتكذيب، لأجل تكذيب الكفار له. ضربا يعني نضربكم ضربا، نضربكم إيه ضربا، هذه متعلقة بإيه؟ بنضربكم، نضربكم ضربا يزيل الهامة، جمع هامة وهي الرأس، عن مقيله يعني عن محله. يعني يضربه بالسيف، ضربة السيف ماذا تفعل في الرأس؟ تزيل الرأس عن المقيل، والمقيل في الأصل المكان الذي يقيل فيه الإنسان ينام من القيلولة، فكأن الرأس نائمة على البدن، تمام. فالضرب بالسيف يزيل الرأس عن مكانه، تمام. ضربا يزيل الهام، الهام اللي هي الرأس جمع هامة، عن مقيله، ويذهل الخليلة عن خليله. يذهل من الذهول، وهو الإصابة بالفزع، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل يعني تفزع وتترك الرضيع مع تعلقها به قبل ذلك، لكن شدة القيامة تجعلها تذهل عن الرضيع. ويذهل الخليل اللي هو الايه؟ الصاحب المحب شديد المحبة، عن خليله يعني عن حبيبه. والخلة منزلة أعظم من المحبة. يقول: وكان المشركون، نعم، سؤال، يذهل الخليل عن خليله، إنسان مع إنسان يحبه، وهم يسيرون في الطريق حدث شيء مخيف، ماذا يفعل؟ يفر ويتركه ولا يحتضنه؟ ها، كيف يعني أنت تكون معي في الطريق وتحصل مشكلة تتفر وتتركني ولا يدافع عنه؟ يدافع عنه. طيب لو كان هذا الشيء المخيف شديد جدا، سيدافع ولا سيفر؟ يفر خلاص بقى. ما تجد يوم القيامة إيه؟ يوم يفر المرء من أخيه. وإيه؟ طب أنت تحب أمك لكن الشدة إيه؟ عظيمة. تمام؟ فحتى لو كان الخليل مع خليله فالضرب الذي سيكون من المسلمين لهم يجعل لا خلة، لا أحد يبقى على المحبة التي بينه وبين إيه؟ وبين خليله وصاحبه ونحو ذلك، ويذهل الخليل عن خليله. يقول: وكان المشركون جالسين على جبل قعيقعان، اسم جبل. كان المشركون جالسين على جبل قعيقعان، ليه؟ هم خرجوا من مكة يعني لأنهم علموا أن الرسول والصحابة سيأتون للإيه؟ للعمرة. شمالي الكعبة، هذا الجبل شمال الكعبة. وقد قالوا فيما بينهم، من الذين قالوا؟ المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب. إنه يقدم عليكم وفد قد، وفد يعني جماعة لهم المسلمين يعني، وهنتهم يعني أضعفتهم من الوهن وهو التعب والضعف. حمى يثرب، الحمى إيه؟ مرض، شدة الحرارة، ارتفاع الحرارة. يثرب اسم المدينة. يعني المشركون يقولون إيه فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض: المسلمون الآن إذا أتوا هم ضعاف، يعني بسبب أن المدينة فيها مرض، كل إنسان يدخل المدينة يصاب بهذه الحمى وهذا المرض، فيقولون الآن يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى، يعني أضعفتهم حمى يثرب. فلما رأوا المسلمين يرملون، طبعا قلنا الرمل والاطباع، الاطباع اللي هو كشف الايه، يسمى الاطباع الحرارة، الحرارة مرتفعة، الإنسان عنده حرارة سخونة. تمام؟ ايه؟ لا، المدينة كانت موبوءة، المدينة المنورة كان فيها مرض، أي إنسان يدخل المدينة يصاب بهذا المرض. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة والصحابة أصيبوا بهذا المرض كما سبق معنا، حتى كان بلال رضي الله عنه يتألم ويتوجع، وأبو بكر الصديق أصيب وكذا. فلما رأى ذلك الرسول قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة. فالرسول دعا أن يذهب الله عز وجل المرض الذي في المدينة إلى مكان يسمى الجحفة، فذهب المرض من يثرب. فالمشركون طبعا لا يعرفون ذلك، هم ظنوا أن المرض لا يزال موجودا في الإيه؟ في يثرب في المدينة، فتوقعوا أن المسلمين أصيبوا بالمرض وهم أتوا وهم مرضى، فهم يواسي بعضهم بعضا، يعني لا تخافوا هؤلاء قوم إيه؟ ها؟ قوم ضعفاء مرضى. تمام؟ فلما رأوا ذلك قالوا، لما رأوا المسلمين يرملون قالوا: هؤلاء أجلد من كذا وكذا. أجلد مأخوذة من الجلد، والجلد بالفتح القوة والشدة والبأس. يعني لما رأوا المسلمين يرملون ويكشفون إيه؟ أكتافهم، خافوا وقالوا: هؤلاء أشداء أقوياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى ليرى المشركين قوتهم، إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه في الجنوب في جهة لم يكن يراها المشركون. الركن اليماني، الحجر الأسود، قلنا ها هنا، أين الركن اليماني؟ ها هنا، هما في ناحية واحدة، ولذلك الركن اليماني يمسح ولا يقبل، مسحه يحط الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحجر الأسود يمسح ويقبل ويشار إليه، لكن هذا لا يقبل ولا يشار إليه. هما على قواعد إبراهيم، الركنان الآخران ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريشا قد قصرت بها النفقة، يعني لم تتم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لذلك لا يلمس هذا ولا هذا، وإنما اللمس والتقبيل للركن اليماني والحجر الإيه؟ الأسود. طيب الكفار كانوا في هذه الناحية، إذن يرون المسلمين في ثلاثة أركان، وأما في الناحية الجنوبية لم يروا المسلمين، لذلك الرسول أمر المسلمين أن يسرعوا في هذه النواحي الثلاثة، وأما الناحية هذه يمشون كعادتهم لأخذ شيء من الإيه؟ الراحة. تمام. طيب الآن الرمل في ثلاث نواح ولا في الأربعة؟ الرمل حول الكعبة، السير السريع في الأربعة أركان ولا في ثلاثة؟ ها؟ في الأربعة. في الأربعة لا يوجد مشركون، فالرمل يكون في الأشواط كلها، وهذه سنة أصبحت معلومة، تجدها حتى عندما يتكلم الفقهاء في كتب الفقه ونحو ذلك، تجد الإشارة إلى ذلك أن الرمل يكون في جميع النواحي، يعني لا يرمل في ثلاثة نواحي ثم يمشي مشيا عاديا في هذه الناحية، لا، في الأربعة نواحي. طيب هل هناك مشركون الآن ينظرون؟ طب لماذا نرمل ونطبع؟ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا إنما أمرنا به، ها ليه؟ لماذا؟ لإخافة المشركين، والآن قد أذهب الله الكفر وأهله، فلما الرمل والاطباع؟ فقال له عمر: سألت رسول الله عما سألتني عنه، يعني عمر نفسه أيضا فكر في ذلك وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سنة، فلا يزال المسلمون إيه؟ يفعلونها اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت وأنت تطوف بالبيت وترمل وتطبع، المح هذا المعنى بقلبك أنك تفعل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، واستصحب هذا المعنى في سائر السنن، وإن لم تكن تفهم العلة والحكمة منها، لأن بعض الناس لا يفعل إلا بعد أن تبين له الحكمة. طب قل له إذن ما الحكمة من الرمل وما الحكمة من الاطباع؟ نحن نفعل ذلك ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم نفهم الحكمة وإن لم تظهر لنا الحكمة. يقول: فلما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم نحر هدية عند المروة، الهدي المستحب، لأن العمرة لا هدي واجب فيها، لا هدي واجبا فيها، وإنما المقصود الهدي الإهداء للبيت استحبابا. نحر هديه عند المروة وحلق رأسه، إذن الذبح يكون قبل الإيه؟ قبل الحلق. وكذلك فعل المسلمون، يعني من كان منهم معه الهدي، ثم بعث رجالا من الصحابة ارحمك الله إلى بطن يأجج. لماذا؟ لأن هناك بعض المسلمين لم يعتمر، يبدل هؤلاء مكان هؤلاء ليكونوا على السلاح، ويأتي من بقي هناك من الصحابة فيؤدوا نسكهم. تمام كده. وأقام بمكة ثلاثة أيام، تزوج خلالها ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت زوجة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وخالت ابن العباس، يعني ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس. فلما بلغتها الخطبة وكان أمره ووكل أمرها إلى العباس، فزوجها العباس، أو وكلت أو جعلت أمرها إلى العباس فزوجها العباس بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن وليها هنا مين؟ ها؟ العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها العباس بالنبي صلى الله عليه وسلم. مين؟ نعم. وهو حلال، وهو حلال، لأن المحرم لا يخطب ولا ينكح، لا يعقد، المحرم ممنوع من ذلك، لكن هذا فعله الرسول بعدما إيه؟ تحلل. يقول وهو حلال، مش حلال عكس حرام، حلال عكس محرم. ها، وهذه تقال أيضا، تقال حرام ومحرم كلاهما يقال، لكن الغالب عند الناس محرم. تمام، فإنه اعتمر أول ما دخل مكة ثم حل فبقي حلالا. وفي صبيحة اليوم الرابع غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة راجعا إلى المدينة، فلما بلغ سرف اسم مكان على بعد 9 أميال من مكة نزل بها وأقام. طيب لماذا لم يقم بمكة؟ ترك مكة وأقام في سرف. ها؟ لماذا تركوا مكة؟ مكة أحب البقاع إلى الله. لا، مقتضى الصلح، هذا الصلح الذي كان بينه وبين مكة ألا يقيم إلا 3 أيام، فلذلك وفى بما عاهد عليه المشركين صلى الله عليه وسلم، وهو أوفى الناس. فبقي 3 أيام، في صبيحة اليوم الرابع غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة راجعا إلى المدينة، فلما بلغ سرف، وصل إلى سرف على بعد 9 أميال من مكة، نزل بها وأقام. وهناك زفت إليه ميمونة رضي الله عنها، لأنه في مكة عقد عليها، وأما البناء كان فين؟ بسرف، فبنى بها ثم عاد إلى المدينة فرحا مسرورا بما حباه الله، حباه يعني آتاه وأولاه وأعطاه من تصديق رؤياه، وشرفه بطواف بيته، يعني صدق الله عز وجل، لقد صدق الله رسوله إيه؟ الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إلى آخر الآيات، وقد تحققت بالفعل. زفت يعني بنى بها، تزف العروس لزوجها يعني يدخل بها. لا أعرف. لكن له عمه وأقاربه. لا، كان له بعض الأقارب وفي مكة، ربما نزل عنده، الله أعلم أين نزل وأين بات، ممكن تجد ذلك في كتب السيرة المفصلة يعني. ومن عجيب قدر الله أن ميمونة رضي الله عنها لما توفيت كانت بسرف فدفنت هناك، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن ميمونة ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، لكن هو يذكر أنها ماتت في نفس المكان الذي زفت فيه وكانت فيه عروسا رضي الله عنه، ودفنت في سرف رضي الله عنه. وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء أرسل عدة سرايا إلى جهات متعددة، أهمها سرية مؤتة ثم سرية ذات السلاسل، يعني هناك يعني سرايا أخرى، لكن هو هنا يذكر أهم هذه السرايا، سرية مؤتة أو غزوة مؤتة وسرية ذات السلاسل، وهذه نتكلم عنها إن شاء الله الأسبوع القادم. 5 دقائق ونأخذ حلية طالب العلم إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.